اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد فأيها الأحبة في الله هذا الدرس رقم 52 الدرس 52 من شرح تهذيب مدارج السالكين روضة التائبين في شرح تهذيب مدارج السالكين وهو أيضا متمم للدرس 3 من طريق التوبة في ذات الوقت. فهذا الدرس يجمع الاثنين إن شاء الله عز وجل وقدر. فيه أن من تمام اليقظة لأننا ذكرنا أن اليقظة على 3 مراتب. المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة، والمرتبة الثانية مطالعة الجناية، والمرتبة الثالثة معرفة الزيادة والنقصان من الأيام. المرتبة الأولى لحظ القلب إلى النعمة وتصفو معرفة النعمة بثلاثة أشياء: بنور العقل وشين بروق المنة والاعتبار بأهل البلاء. بنور العقل، اللهم نور قلوبنا وعقولنا يا رب. نور العقل الذي يميز النعمة ويراها ويفرق بين وجود الشيء وملكه وبين النعمة، فثمة فرق بين النعمة والحجة، وسيأتي معنا مزيد تفصيل لهذا في منزلة المحاسبة إن شاء الله. فصاحب العقل السليم يعتقد نعمة الله عليه بإيجاده وهدايته، وإن لم يتملك من الدنيا شيئا. فإن الذي يعتقد يرى نعمة الله عليه في مأكله ومشربه وملبسه وقيام وجهه بين الناس فحسب، إنه حمار لا يفهم نعم الله. فإن نعمة الإيمان هي أعظم النعم. اللهم ارزقنا إيمانا يباشر قلوبنا. فلو أن إيجادك ورزقك نعمة الإيمان فحسب، ثم رفع عليك كل بلاء إلا سلب الإيمان، لكنت في نعمة عظيمة من الله. قل الحمد لله. فأكبر بلاء هو سلب الإيمان. كذلك يصف رؤية النعمة بشيبه بروق المنن، وهو النظر إليها ومطالعتها من خلال سحب الطبع وظلمات النفس. الطبع مبني مع النفس وظلماتها على استقلال النعمة وازدرائها واحتقارها واستقلالها. ظلمة النفس مع غيوم الطبع تجعلك تنظر لمن هو أعلى منك في الدنيا. فإذا رأيت رجلا يركب سيارة وأنت تركب دراجة احتقرت نعمة الله عليك. فإذا ركبت سيارة ورأيت من يركب سيارة اكبر وارقى من سيارتك احتكرت النعمة ايضا. وهكذا لو ركبت احسن سيارة في العالم فستتطلع النفس السيئة المظلمة الى من يركب الطائرة في تنقلاته. ولو ركبت الطائرة فستحسد نفسك سليمان ان سخرت له الريح. فالنفس لا ترضى ابدا طالما فتحت لها هذا الباب اطلاقا. لا تثبت عند حال ولا تسكن عند شيء. ولذلك قال الحبيب محمد عليه وعلى آله الصلاة والسلام: طوبى لمن اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. وفي الرواية الاخرى: قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. اللهم ارزقنا القناعة يا رب. فالنفس المظلمة والطباع السيئة ابدا لا ترضى لا ترضى. قال الكافرون الاول وقالوا: لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما اوتي رسول الله مثل ما اوتي رسول الله هكذا. فالمقصود ان شين بروق المنن من خلال صحب الطبع وظلمات النفس ان تشاهد برق النعمة فتحمد الله عليها. ان تنظر الى من يركب سيارة وهو لا يطيق الجلوس او يحتفظ ملء سيارته بادوية فانك حين ذاك تسعد بنعمة الله عليك. نعم تسيم برق منه ليست عنده لعله ابتلي بزوجه ملأت حياته عليه ضنكا بولد سلب منه نعيم الراحة ببنت فسقت فنغصت عليه حياته بمديره او رئيسه او كبيره او بمن هو اعلى منه ابتلي بان ينافق من لا يحبه وانت عوفيت من ذلك. افلا تقول الحمد لله؟ شيء مبروك المنن من خلال سحب الطبع وظلمات النفس. اما الامر الثالث الذي تصفو به مشاهدة النعمة فالاعتبار باهل البلاء. يقول حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم حبيب الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول: انظروا لمن هو ادنى منكم في الدنيا واعلى منكم في الدين فذلك ادنى الا تزدروا نعمة ربكم عليكم. من كبائر القلوب ازدراء النعم كبيرة. من كبائر القلوب ان ترزق سندويش طعمية فتأكله وانت تحتقر هذه النعمة. بتاكل سندويش الطعمية وانت مش راضي تقول شفت بنتغدى طعمية وغيرنا بيتغدى كباب. هذا الاحتقار للنعمة الاستقلال لها معصية كبرى من معاصي القلوب. كأنك تقول: ظلمتني يا رب. وان صح هذا المعنى في القلب كفر القلب. ايها الاحبة انظر لأهل البلاء. لذا في برنامج او المنهج منهج مبسط في التربية للمبتدئين الذي سيأتيكم بإذن الله تعالى في الجمعة القادمة اللي بعديها ان شاء الله عز وجل ذكرت فيه زيارة اسبوعية للمستشفيات. اذهب الى مستشفى زر يوما عنبر الحريق في مستشفى قصر العيني واذهب مرة اخرى وزر عنبر الكلى ومرة ثالثة اذهب الى معهد الاورام ومرة رابعة اذهب الى مستشفى العيون واخرى الى معهد السمع والكلام في امبابة لترى الصم والبكر. اذهب لترى لتعرف نعم الله عليك. فتصفو مشاهدة النعمة برؤية اهل البلاء. وعلى الجانب الاخر ان ترى العصاة. اللهم اهد عصاة المسلمين. حين تسير في الشارع وترى شابا يلبس ملابس والله لا يرتاها او ايه المقصود مع السلسلة المدلاة في صدره والانسيال في يده واللبان في فمه والنظارة السوداء الصغيرة على عينيه ولا مشي اعوذ بالله. قلت هؤلاء شباب رجال امة دول حين تراه وترى نفسك بقميصك الابيض وعطرك الفواح ولحيتك المهذبة ولحيتك المقصوص المهذبة يعني المقصوص منها وانما اقصد الممسطة الجميلة وتنظر الى هديك وسمتك انك تمشي على سمت النبي محمد والاخر على هدي مايكل جاكسون تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به كثيرا من خلقه وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. نعم ان الاخت الوقورة المحترمة المبجلة التي تسير ولا يرى منها شيء وترى في الشارع امرأة متبرجة قد نهشتها العيون وعاكسها السبان الفاشلون المفسدون فانها تقول من كل قلبها الحمد لله الذي هداني واضل غيري. نعم ان الذباب لا يقع الا على القاذورات والذباب المتسكع على النواصي يبحث عن تلك القاذورات ليقع عليها. هكذا الاعتبار باهل البلاء يزيد رؤيتك لنعمة الله. هذه ثلاثة للحظ القلب الى النعمة. نور العقل وسيل بروك المنة والاعتبار باهل البلاء. اما مطالعة الجناية النور الثاني من انوار اليقظة او المرتبة الثانية من مراتب اليقظة مطالعة الجناية. وهذا ما اقول انه متمم للتوبة. مطالعة الجناية. فانها تصح ايضا بثلاثة اشياء. اولا بتعظيم الحق. ثانيا بمعرفة النفس. ثالثا بتصديق الوعيد. هذا اصل من اصول التوبة. والاقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على عدم العودة. بتعظيم الحق. قل لا اله الا الله. تعظيم الحق. تعظيم الحق جل جلاله. ان اكبر آفة وقع فيها اهل عصرنا. واكبر معصية ارتكبتها قلوب الامة انه زالت هيبة الله من القلوب. هذه هي المأساة. اننا صرنا نخاف من البشر اكثر من خوفنا من الله. ونستحي من البشر اعظم من حيائنا من الله. ونرجو البشر اعظم من رجائنا في وجه الله. لذا لما هان الله عندنا هنا على الله. والجزاء من جنس العمل. ايها الاخوة ان تعظيم الحق الا يرى في قلبك سواه. ومن كملت عظمة الحق تعالى في قلبه عظمت عنده مخالفته. لان مخالفة العظيم ليست كمخالفة من هو دونه. فينبغي ان يعظم الله في قلبك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى واستجلاب تعظيم الرب ان تعرف الله وهو سبحانه يتعرف الى العباد في قرآنه وعلى لسان نبيه بصفات الهيته تارة وبصفات ربوبيته تارة اخرى، فيوجب للعبد شهود صفات الالهية المحبة الخاصة والشوق الى لقائه والانس والفرح والسرور به. يوجب النظر في صفات الالهية مثل الصفات التي توجب عبادته جل جلاله، صفات الامر والنهي، صفات العهد والوصية، صفات ارسال الرسل وانزال الكتب وشرع الشرائع. هذه تنبعث منها قوة الامتثال والتنفيذ لاوامره والتبليغ لها والتواصي بها وذكرها وتذكرها والتصديق بالخبر والامتثال للطلب والاجتناب للنهي. الصفات التي تجلب التعبد تجعل الانسان يسر بخدمته وينافس في قربه ويتودد اليه بطاعته ويلهج لسانه بذكره ويفر من الخلق اليه ويصير الله وحده هو همه دون سواه. اما شهود صفات الربوبية فانها توجب التوكل عليه والافتقار اليه والاستغاثة به والذل والخضوع والانكسار له، وكمال ذلك هو ده الشاهد اللي انا عايز يوصل لقلبك النهاردة الليلادي. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا. يقول ابن القيم في الفوائد: وكمال ذلك ان تشهد ربوبيته في الهيته والهيته في ربوبيته، ان تشهد حمده في ملك ملكه وعزه في عفوه وحكمته في قضائه وقدره ونعمته في بلائه، تشهد عطاءه في منعه، بره ولطفه في واحسانه ورحمته في قيوميته، ان تشهد عدله في انتقامه وجوده وكرمه في مغفرته، ان تشهد ستره وتجاوزه وحكمته ونعمته في امره ونهيه، ان تشهد عزه في رضاه وغضبه وحلمه في امهاله وكرمه في اقباله وغناه في اعراضه. ان تعرف الله، اذا عرفته عظم في قلبك جل جلاله، وانظر الى الثمرة والنتيجة، انظر الى الثمرة والنتيجة. وابن القيم يقول: من اعظم الظلم والجهل ان تطلب التوقير والتعظيم لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره. انتبهوا يا شباب الى هذه الفائدة الغالية. من اعظم الظلم والجهل ان تطلب التعظيم والتوقير لك من الناس وقلبك خال من تعظيم الله وتوقيره، فانك توقر المخلوق وتجله ان يراك في حال لا توقر الله ان يراك عليها. ايحب احدكم ان يراه الناس وهو يزني؟ ها؟ كيف ترضى ان يراك الله؟ الا تستتر منه؟ احد الاخوة اخطأ خطأا فشكي فغضب غضبا شديدا وقال: مين الان؟ ازاي الناس تعرف؟ سبحان الله، هل لا ذكرت ان الله يعلم؟ وصدق الله، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم، اذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. ها انتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا، فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة ام من يكون عليهم وكيلا؟ والله علمنا ترى لنا سبحانه وتعالى لينبهنا الى هذه القضية اتم تنبيه، عرفنا شيئا نستشعره فوجود معنى وجودا ماديا، لاننا ننسى استشعار معية الله. فقال جل جلاله: وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. فذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين. فان يصبروا فالنار مثوى لهم وان يستعتبوا فما هم من المعتبين. لما كانت نفس الانسان ضعيفة واستشعاره معية الله صعبا، ذكره الله بان معه شهودا، هي سمعه وبصره ويده ورجله وبطنه وفرجه معك، ستشهد عليك. فاذا اردت ان تعصي الله فاذكر ان الله معك يسمعك ويراك. ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو، رابعهم ولا خمسة الا هو، سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم، هو معهم اينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة. ان الله بكل شيء عليم. فان لم تستشعر تلك المعية وعجز قلبك عن استحضار سمع الله وبصره معك فتخشاه، تخافه، تخشى بطشه، تخاف انتقامه، تستحي منه ان يراك على العيب وهو الذي يسترك، فوقك قاهر وعليك قادر ومنك قريب عليك رقيب، منه يستطيع ان ينتقم ويأخذ حقه، ولكنه الحليم الحيي الستين جل جلاله. ان عجز قلبك عن استحضار تلك المعية فلم تستطع ان تختفي من الله ولا ان تستتر منه، فتأمل وتذكر بمس يدك ان معك عينا ستشهد عليك، واذنا ستشهد عليك، ولسانا سيشهد عليك، وبطنا ستشهد عليك، ويدا ستشهد عليك، ورجلا ستشهد عليك. فان استطعت ان تستحي وتختبئ فاستحي من اعضائك وتوارى منها، اعملها لو انت جدع. يا من يعاني من مأساة العادة السرية، اختبئ من الله فلا يراك عليها. فان نسيت نظر الله وغلبتك شهوتك فيدك التي تعصي اختبئ منها. حين تتحرك يدك تذكر ان هذه اليد ستشهد عليك امام الله. يا من يؤذي الناس بلسانه تذكر ان الله سميع يسمعك وسيحاسبك. فان نسيت الله فتذكر ان اذنك ستشهد عليك، فحاول الا تجعل اذنك تسمع ولا لسانك يشهد. هنا اذا كملت عظمة الله في القلب منعته من المعصية. والعجب انك تريد ان يوقرك الناس وانت لا توقر الله، كيف ذا؟ قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا، اي لا تعاملونه معاملة من توقرونه. والتوقير التعظيم، منه قوله تعالى: وتعزروه وتوقروه. قال الحسن في تفسير قوله: ما لكم لا ترجون لله وقارا، اي ما لكم لا تعرفون لله حقا ولا تشكرونه. وقال: مبالون عظمة ربكم. وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم: لا ترون لله طاعة. وقال تفسير القرآن عبد الله بن عباس: اي لا تعرفون عظمة الله. ما لكم لا ترجون لله وقارا، اي لا تعرفون حق عظمته. هذه المعاني ترجع كلها الى معنى واحد، وهو انهم لو عظموا الله وعرفوه حق عظمته ووحدوه، لو عرفوا الله وعرفوا حق عظمته وحدوه واطاعوه وشكروه. فطاعته سبحانه واجتناب معاصيه والحياء منه بحسب وقاره في القلب. اللهم اقذف في قلوبنا وقارك وتوقيرك يا رب. لهذا قال بعض السلف: ليعظم وقار الله في قلب احدكم ان يذكره عندما يستحى من ذكره فيقرن اسمه به، كما تقول: قبح الله الكلب والخنزير والنتن. شوف الوقار قديه، التوقير يبقى قديه. يقول لك الكسف ما تقولش قبح الله الكلب والخنزير والنتن، ما تحطش اسم الله جنب الكلب والخنزير والنتن. وصلت يا شباب؟ هذا من توقير الله. عشان كده قلت لكم قبل كده: من عقيدتنا ان الخير والشر من الله، لكننا لا ننسب الشر الى الله تأدبا. لا ننسب الشر الى الله ايه؟ تأدبا. لذلك قال صلى الله عليه وسلم في دعاء يوم عرفة: الخير كله في يديك والشر ليس اليك، ليس اليك. قال ابراهيم عليه السلام: الذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل والذي يمرضني، لا، وانما نسب الشر الى نفسه تأدبا مع الله. يمرضني، لا، الذي واذا مرضت فهو يشفين. كذلك في كل شيء، حتى مؤمن الجن قالوا، كانوا مؤدبين مؤمن الجن مع الله، قالوا: وانا لا ندري اشر اريد بمن في الارض ام اراد بهم ربهم رشدا. فعند ذكر الرشد ذكر الرب، وعند ذكر الشر نسبوه للمجهول. اشر اريد ام اراد بهم ربهم رشدا. وهكذا دائما تجد، لكن اهل عصرنا على العكس، تجد الرجل منهم يقول لك: يا كافر كل سليم يا رب، كافر كل سليم، ومن الذي يكفر كل مكسور؟ تنسب الشر الى الله؟ انه كاثرك بمعاصيك بغبائك وجهلك. تجد ما دونك: الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. تذكر الله بالمكروه؟ بالمكروه من وقاره الا تنسب الشر اليه وان كان الشر الخير منه. من وقاره الا تذكر اسمه مع المحتقرات. من وقاره الا تعدل به شيئا من خلقه، لا في اللفظ ولا في غيره، لا في اللفظ ولا في الفعل. فلا تقل ما شاء الله وشئت. لما قالها رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجعلتني لله ند. ما تقولش انا ماليش الا ربنا وانت، ما تقولش والله وحياتك وحياتك ووحياة ربنا ما يصلح. لا ينبغي ان تنسب ذلك. كذلك من توكيل الله الا تشرك مع الله شيئا في الحب والتعظيم والاجلال. قال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله. سماهم مشركون ولا في الطاعة. فتطيع المخلوق في امره ونهيه كما تطيع الله؟ لا لا، وانما طاعة الله على كل شيء وطاعة المخلوق مقيدة. الاب والام، الزوج الزوجة، مديرك في العمل، العرف التقاليد المجتمع، لا تجعل طاعة شيء كطاعة الله ابدا مهما كلفك ذلك. كذلك ينبغي الا تسوي بين الله وبين غيره. اذا اردت توقير الله في الخوف والرجاء لا تجعل الله اهون الناظرين اليه، لا تستهن بحقه وتقول حق الله مبني على المسامحة، لا تجعل الله على الفاصلة. قلت ان آفة اهل عصرنا من الشباب حتى الملتزمين، حتى الملتزمون من آفاتهم الشنيعة الشنعاء انه يعطي الله الفضوى. اذا فضوى يقوم الليل ما فضش بلاش، اذا فضوى يقول اذكار الصباح والمساء ما فضش وقت بلاش، يجعل لله الفضوى. قال تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تيمموا الخبيث منه تنفقون. تجد اكثر الناس يجعل لله الفضوى. ما جيتش ده تحضر مجلس علم ليه؟ لك والله مش فاضي. سبحان الله، وانت مش هتطلب علم غير لما تفضى. ويرتدي ربنا الفضوى اللي يفيض منك كأن الله خلقك للدنيا، يقول لك يلا يا ابدي صلي جماعة، تقول له معلش يا رب مش فضيلك دلوقتي، اما افضى بقى صلي. لا، هذا ليس من توقير الله، بل من توقير الله ان تقتطع له من اعز الاوقات وقتا ومن اعز الاموال مالا. واحد لا يعرف الصدقة، اخر مرة صدقت بها امتى؟ مش فاكر، يمكن ما طلعش. فهذا الانسان الذي لا يتصدق، ما بتصدقش ليه؟ قال لك هو في حاجة فايضة؟ هو انت مش بتتصدق الا بالفايض؟ هو صحيح ربنا قال يسألونك ماذا ينفقون قل الحفظ اللي فيه، ولكن هذا للذين يتمحكون. يقول يا رسول الله نطلع ايه يا رسول الله؟ لا مش عايز منكم حاجة. لكن الانسان الذي ينفق كما ذكرت غير مرة ان لذة الانفاق اعظم وامتع والذ من لذة الاخذ. وجربها لما تتصدق وتحسن الى الناس ستشعر بمتعة وسعادة اكثر من متعة الآخذ نفسه. المقصود انه ينبغي الا تجعل لله الفضل لا في الوقت ولا في الجهد ولا في الصحة ولا في المال ولا في الكلام والذكر. ما بتقراش قرآن ليه؟ مفيش وقت. يعني ايه مفيش وقت؟ مفيش وقت ليه؟ اصل الوقت كله مشغول. مشغول بايه؟ مشغول بايه؟ بالدنيا؟ ما خلقت لها، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. عشان كده المعترض في ندوة الجمعة الماضية قال اذا كنت انت عمال تقول لنا الواحد يستغفر الف ويصلي على النبي قدها ويسبح زيهم ويقوم الليل ويقول اذكار الصباح والمساء ويصلي 100 ركعه، يجيب وقت منين ده كله؟ سبحان الله، يجيب وقت منين؟ وهل خلقت لغير هذا؟ ثم ان البركه من الله. اللهم بارك لنا في اوقاتنا يا رب. والإعانة والتوفيق من الله. إذا ظننت أنك تقوم بحولك وقوتك فأنت فاشل مخدوع. أما إذا اعتقدت أنك تستعين بالقوي المتين فإنه يعينك ويقيمك ويبارك لك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. كذلك من التوقيت ألا تقدم حق المخلوق عليه. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، أي لا تقدم أمرا بين يدي أمرهما، ولا نهيا بين يدي نهيهما، ولا رغبة بين يدي رغبتهما، ولا حبا بين يدي حبهما. لا تجعل أمام الله أحد، بل أول شيء هو الله. قرأت تقريرا أو بيسموه استطلاع للرأي أو شيء من هذا على طلبة جامعة حلوان، جاءت في بعض الجرائد قرأتها بالأمس، أنهم استطلعوا عندهم المثل الأعلى والقدوة، فوجدوا الترتيب: واحد الفنانين، اثنين لاعبي الكرة، ثلاثة المشاهير من الإعلاميين، أربعة الله ورسوله. ربنا جينا من أربعة، رقم أربعة. أين التوقيت؟ أين التوقيت؟ أن تجعل الله ورسوله قبل كل شيء، طاعته، طاعة الله، حبه، خوفه، رجاءه، التوكل عليه، الإنابة إليه. نعم، من توقير الله ألا تقدم حق المخلوق عليه. أيضا من توقير الله ألا يكون الله ورسوله في حد وناحية، والناس ألا يكون الله ورسوله في حد وناحية، والناس في حد وناحية، فتكون في الحد الذي فيه الناس والشك الذي فيه الناس. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما يتبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ايضا من توقير الله الا تعطي المخلوق في مخاطبته قلبك ولبك، وتعطي الله في خدمته بدنك ولسانك دون قلبك وروحك. من توقير الله ان لما يجي واحد يتكلم معاك تقوم تبصله كده وعينك في عينه ومخك كله مركز مع كلامه، ولما تقعد بين ايدين ربنا تلاقي نفسك سرحان، دماغك في الشغل، وقلبك في البيت، وعقلك في الشارع، وبس واقف قدام ربنا بايه؟ بجسمك. هذا من عدم توقير الله، من عدم توقير الله. ايضا من توقير الله الا تجعل مراد نفسك مقدما على مراد ربك. نفسه عايز ايه؟ يقدم مراد نفسه على مراد الله. هذا كله من عدم وقار الله في القلب. ومن كان كذلك سقط من عين الله. الجزاء من جنس العمل، كما لم توقر الله سقطت من عين الله. فإذا سقطت من عين الله لا يلقي الله لك في قلوب الناس وقارا ولا هيبة، بل يسقط وقارك وهيبتك من قلوب، يسقط وقارك وهيبتك من قلوبهم. وإن وقروك مخافة، وإن وقروك مخافة شرك، فذاك وقار بغض لا وقار حب وتعظيم. من وقار الله ان تستحي من اطلاعه على سرك وضميرك فيرى فيه ما يكره. انت عارف ان ربنا شايف قلبك ولا مش عارف؟ ما ترد عليا يا عبد الله. شايف قلبك ربنا؟ طيب هو شايف دلوقتي ان في كبر، في غرور، في عجب، في حب الدنيا، في حسد، في احتكار الاخرين؟ ربنا شايف قلبك انك انت بتحب المعاصي وبتتسكل الطاعات. طب مش تتكسف من ربنا؟ انكسف يا رب انه يرى ايه؟ طاهر، تخلص منه. اللهم طهر قلوبنا يا رب، اخرج هذا من قلبك حتى لا يراه الله في قلبك، من وقاره ان يستحي منه في الخلوة اعظم مما يستحي من اكابر الناس. مطالعة الجناية تصح بثلاثة اشياء: بتعظيم الحق جل جلاله، ومعرفة النفس. تعظيم الحق كما ذكرنا بان تعرف الله، فاذا عرفت الله حق معرفته باسمائه وصفاته، عرفت الله حق معرفته بتوحيد الهيته وتوحيد ربوبيته، فانه حين ذاك يعظم الله في قلبك ويقع وقار الله في قلبك. فاذا وقرت الله بقلبك عظمت عندك مخالفته، لان مخالفة العظيم ليست كما كمخالفة من هو دونه. ثانيا بمعرفة النفس. هكذا دائما يقترن معرفة الله بمعرفة النفس، ليخرج من بينهما نوعين جليلين من العبودية: محبة الله والإزراء على النفس. أن تعرف الله وأن تعرف نفسك، كلام سبق أن ذكرته ولكن أعيده مرة أخرى وسامحوني لأهميته. يقول ابن القيم: لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه. لا ينتفع بنعمة الله بالإيمان والعلم إلا من عرف نفسه ووقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه إلى ما ليس له ولم يتعد فوره ولم يقل هذا لي، وإنما تيقن أنه لله ومن الله وبالله. تسمع دي ثاني؟ صلي. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. لا ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه. عرف نفسه بعدين. كثير من الإخوة بيعرف نفسه، لك أنا عاصي، انا مذنب، انا مخطئ، انا مقصر، انا وحش، انا زي الزفت، انا قلبي منيل بنيلة اشد من الحجر، لكن وبعدين؟ رغم ذلك هو معجب بنفسه، راض لا يسعى في اصلاح نفسه. فهذه معرفة لا تفيد معرفة كعدمها، انما الذي يعرف نفسه بهذا يقف بنفسه عند قدرها ولا يتجاوزه الى ما ليس له، لا يتعدى طوره. هذا هو الذي عرف نفسه، يقف بها عند قدرها ولم يتجاوزه الى ما ليس له ولم يتعدى طوره ولم يكن هذا لي. ملكش لان نفسك ما تملكش. ولم يكن هذا لي وتيقن انه لله ومن الله وبالله. فالله هو المان به ابتداء وإدامة بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه. من الذي خلقك ابتداء؟ ها؟ الله. قال ربنا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. فابتداء الذي خلقك هو الله، صح ولا لا؟ وإدامة يديم وجودك من؟ الله ولا لا؟ من الذي يديم وجودك؟ هل تستطيع ان تبقي نفسك لحظة؟ ابدا. فالله هو المان. وانظر الى لفظ المن، الى اسمه المنان. امتن، هي منه. لماذا؟ بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه. دفعت كام عشان ربنا يخلقك؟ دفعت كام؟ صليت كام لربنا عشان يوجدك؟ استغفرت له قد ايه؟ سبحته قد ايه؟ عبدته قد ايه قبل ما يوجدك عشان يوجدك؟ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ انا خلقنا الانسان من نطفه. ده انت ما كنتش ايه؟ مذكور. ومع ذلك اوجدك ابتداء بلا استحقاق. ما كنتش تستاهل. ده اوجدك منا كرم وجود منه سبحانه وتعالى. فاذا علم العبد ذلك وتيقنه، خلي بالك من الكلام الجاي، انت معايا ولا لسه؟ ما كملناش ساعه، ساعه ما نكمل ساعه هنبطل ان شاء الله. بس صلي، اللهم صل على النبي محمد واله وسلم تسليما كثيرا. اذا علم العبد هذا وتيقنه، علم ايه؟ ان الله هو المان به ابتداء وإدامة بلا استحقاق من العبد ولا سبب منه، بلا سبب من العبد ولا استحقاق منه. حين ذات تزيله نعم الله عليه. ساعة ما تلاقي ربنا اداك صحة بصر، تقوم تنكسر وتذل لله، تقول له لك الحمد يا رب، والله يا رب انا ما استاهل نعمة واحدة من نعمك عليا. تذله. كلما زاده الله نعمة يوم ربنا يديله فلوس فيزداد بها لله ذلا، يديله زوجة طيبة يزداد ذلا، يديله اولاد يزداد ذلا، راح يتبال وهدوء نفسهم يزداد ذلا، حتى يصير اذل الناس لله. وهذه اعلى درجة من درجات العبودية. فتذله نعم الله عليه. ليه؟ وتكسره كسرة من لا يرى لنفسه ولا فيها ولا منها خيرا البتة. هيشوف ان هو ما فيهش خير ابدا، ولا منه ولا بيه، وان الخير الذي وصل اليه فهو لله وبالله ومن الله. الخير اللي جالك منين؟ من الله. فتحدث له النعم ذلا وانكسارا عجيبا لا يعبر عنه. فكلما جدد الله له نعمة ازداد لله ذلا وانكسارا وخشوعا ومحبة وخوفا ورجاء. وهذا نتيجة علمين شريفين، علمه بربه وعلمه بنفسه. علمه بربه وكماله. كمال مين؟ وكماله وبره وغناه وجوده واحسانه ورحمته، وان الخير كله في يديه، وهو ملكه يؤتي منه من يشاء ويمنع منه من يشاء، وله الحمد على هذا وعلى هذا اكمل حمد واتمه. قل الحمد لله، وعلمه بنفسه ووقوفه على حدها وقدرها ونقصها وظلمها وجهلها. عرف ربنا ويعرف نفسه كمان انها لا خير فيها البتة، ولا لها ولا بها ولا منها. اوعى تفكر لما التزمت وحفظت القرآن وقمت الليل وصمت كل ده منك. ده كل ده من مين؟ من الله. لعل هناك من هو اعقل منك ولم يهده الله فلم يهتدي. لذلك كان المشركون يتعجبون ان الله يهدي ضعفة الناس وسقطهم، فيقولون مستغربين منكرين، اهؤلاء من الله عليهم من بيننا؟ بقى ربنا ما يهديك الا دول؟ لو كان خيرا ما سبقونا اليك، وهم دول اتباع الرسل. قلت لك الكلام ده قبل كده كتير، ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك. نفس الكلام اللي تقال للرسل يتقال النهارده، يقول لك السنية دول هتلاقي فيهم اللي سباك على جزار على حداد على كلهم من الطبقة التالتة او الطبقة الكام دي، جماعة بتوع الحالة المتوسطة يسموهم، مش عارف. المهم يعني مش موضوعنا، ولكن هكذا هرات لما سأل ابا سفيان من يتبعه، اشراف الناس ام ضعفاؤهم؟ قال بل ضعفاء الناس وسقطهم. قال وهؤلاء اتباع الرسل. هم دول اتباع الرسل، الناس الغلابة اللي زي حالتنا. اللهم اهدنا واهدي المسلمين يا رب، اللي مش لاقيين ياكلوا. هم دول اتباع الرسل. هو دي، هو ده، دي سنة ربك الكونية. اسمع، قالوا لنوح، قال وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل. ايضا قوم شعيب، قال الذين استكبروا للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي، معذرة قوم صالح، ويأتي قوم شعيب زي كده برضه، ها قوم صالح، أتعلمون أن صالحا مرسل من ربي؟ قال الذين استضعفوا للذين استكبروا إنا بالذي أرسل به مؤمنون. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا، قالها ان شاء الله. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. ما قالهمش احنا كفرنا بصالح، قال لهم احنا كفرنا بايه؟ باللي انتوا امنتوا بيه بقى، عندي بقى، انتوا امنتوا لا احنا نكفر بيه. هكذا دائما تجد. فالمقصود ايها الاخوة ان الانسان ينبغي ان يعلم ان الخير ليس منه ولا به ولا له ابدا، وانما الخير ممن؟ من الله، فهو الذي اعانك وهداك. فيعلم في نفسه انها متصفة بالنقص والظلم والجهل، وانها لا خير فيها البتة، ولا لها ولا بها ولا منها، وانها ليس لها من ذاتها الا العدم. فكذلك من صفاتها وكمالها ليس لها الا العدم الذي لا شيء احقر منه ولا انقص. تعرف كده ان نفسك كانت عدما فاوجدها الله، فكذلك صفاتها عدم الا ان يرزقها الله، فما فيها من الخير تابع لوجودها الذي ليس اليها ولا بها. فاذا صار هذان العلمان، اسمع بقى كلام زي الفل، ابن القيم يقول فاذا صار هذان العلمان اللي هم ايه؟ معرفة نفسك ومعرفة ربك. فاذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صبغة على لسانها. كتير منا الكلام على لسانه بس، تيجي تكلمه ازاي الحال يقول لك والله مقصر مذنب عاصي، ادعي لي ربنا يهديني، ادعي لي ربنا يتوب علي، انا عايز اتربى، انا عايز اتعلم، انا عايز اكون اللي اوانطدر بتاع كلام كلام بس، تظل طول عمره تسمع منه كلام ثم عند الفعل لا تجد. هذه صبغة اللسان، اما صبغة القلب فالفعل. صبغة القلب، اذا صبغ القلب بهذين العلمين، علمه بنفسه وعلمه بربه، فاذا صار هذان العلمان صبغة لها لا صبغة على لسانها، علمت حينئذ ان الحمد كله لله والامر كله لله والخير كله من الله، وانه هو المستحق للحمد والثناء دونها دون نفسه، وان نفسه هي اولى بالذم والعيب واللوم. ومن فاته التحقيق بهذين العلمين تلونت به اقواله واعماله واحواله وتخبطت عليه ولم يهتدي الى الصراط المستقيم الموصل الى الله. فايصال العبد الى الله بتحقيق هاتين المعرفتين علما وعملا، وانقطاع العبد عن الله بفواته هذين العلمين علما وعملا. وهذا معنى قولهم من عرف نفسه عرف ربه. فان من عرف نفسه بالجهل عرف الله بالعلم، ومن عرف نفسه بالظلم عرف الله بالعدل، ومن عرف نفسه بالعيب عرف ربه بالعز والجلال والكمال، ومن عرفه بالنقص ومن عرف نفسه بالنقص عرف ربه بالعطاء والكمال، ومن عرف نفسه بالحاجة عرف ربه بالغنى، ومن عرف نفسه بالذل عرف ربه بالعز، ومن عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالملك، ومن عرف نفسه بالمسكنة عرف ربه بالقوة، ومن عرف نفسه بالعدم عرف ربه بالجبروت. هكذا تعرف نفسك وتعرف ربك. فإذا عرف نفسه وربه كان الله أحب شيء إليه وأخوف شيء عنده وأرجاه له، وهذه هي حقيقة العبودية. نعود إلى ما كنا فيه أن مطالعة الجناية تصح بثلاثة أشياء: تعظيم الحق، وعرفناها معنى توقير الله، ومعرفة النفس، أن تعرف أن نفسك ظالمة جهولة أمارة بالسوء فلا تطاوعها وتكون النجاة بمخالفتها. ثم تكون الثالثة تصديق الوعيد. نؤجل هذا الموضوع القادم حتى لا نطيل عليكم ان شاء الله وقدر، وصلى الله على النبي محمد والحمد لله رب العالمين.